القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. مستمعين الكرام، وعلى أولى صفحات المجلة تغطية خاصة لأسبوع العلوم المصري، وقد انتقل ميكروفون المجلة إلى مكان الحدث. مستمعين الكرام، نحييكم من داخل قاعة مؤتمرات الأزهر، حيث تقام فعاليات أسبوع العلوم المصري بمشاركة عدة جامعات ومبادرات علمية في مصر. ويهدف هذا الأسبوع لخلق الشغف والفضول للعلم وزيادة الوعي والاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، وتبسيط هذه المفاهيم لكافة فئات المجتمع. ويضم برنامج المبادرة نقاشات عن العلوم المختلفة عن طريق محاضرات علمية، بالإضافة للفعاليات الميدانية، ومنها إجراء تجارب علمية ونشر فيديوهات ومقالات، بالإضافة للمعرض الذي يضم العديد من المبادرات والكيانات العلمية، حيث تعرض أبحاثها ومشاريعها العلمية. ومن داخل القاعة التي يقام بها هذا الحدث كانت لنا هذه اللقاءات. مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور عصام. في أسبوع العلوم المصري الذي يتم تنظيمه تحت شعار مصر بتتكلم علم، فما هو مفهوم حضرتك حول هذا الشعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا فكرة الشعار مصر بتتكلم علم هو مش شعار، وإن كان أنا بسميه ضرورة وحتمية، لأنه إحنا عايشين في جو تنافسي في العالم، ومصر ما هيش دولة بسيطة. عشان احنا نقدر ننافس، عشان نقدر نعيد دورنا الحضاري في العالم، يجب ان يتم بطريقة معينة. ايه هي الطريقة المعينة دي؟ هي عن طريق العلم والمعرفة. هو ده الحضارات كلها تمت، سواء القديمة او الجديدة او غيره. وبالتالي لما نقول مصر بتتكلم علم، هذا يعني ان فكرة، زي ما أنا قلت في المحاضرة دلوقتي، أن فكرة الأسبوع كله هي فكرة تسويق العلم، تسويق فكرة العلم، ماركتينج ليه، أن كل واحد يحس بالذات من الشباب أن إحنا مش هنقدر نتحرك قدام إلا بالعلم. والعلم هو في الآخر المعرفة، والعلم ما هواش العلوم الطبيعية فقط، لكن العلوم الإنسانية أيضا مهمة جدا، الفلسفة والمنطق والاجتماع وكل ده، زي بالضبط زي الكيمياء والفيزياء والأحياء والحاجات دي كلها، لأنه في الآخر خالص قوتنا قوة شاملة، هي بقدر قد إيه فكرة تفاعل الثقافة مع العلوم، ودي مهمة جدا. إذن الاثنين دول مع بعض، العلم بشقيه الطبيعي، العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، الاثنين دول هم بيمثلوا في الحقيقة الرافعة اللي احنا بنشتغل عليها. الرافعة ما معنى رافعة؟ اللي هي يعني الرافعة، تعرفها ايه رافعة؟ انها بترفع، ترفع من مستوى لمستوى. احنا لا نستطيع ان احنا نقول نخبي او نداري ان احنا على سلم التنافسية، ترتبنا منخفض. اذا نحن محتاجين نرتفع ازاي؟ لازم نستطيع ان ننافس، نستطيع ننافس من خلال العلم. ليه بقى؟ لأن غيرنا بيشتغل. يعني الفكرة مش إن احنا نتحرك سلمتين فوق سلمتين ثلاثة، بل يجب أن نقفز. وبالتالي القفز ده هو في الحقيقة وسيلته العلم، وليس وسيلته هو إن احنا نستورد أو غيره، لا، العلم وننتج. لكن البعض يرى إنه قلة الإمكانيات وقلة الموارد خاصة المالية هي عائق كبير تجاه هذا الحلم. هي بالتأكيد عائق. وبالتالي لما بنقول ان مصر، احنا بنتكلم مصر ما نقصدش بيها الا الشباب بس، بنقصد بيها الجميع، حاكم ومحكوم، انه القناعه بان العلم هي زي ما قلت لك هو المحرك، تمام. ده يستلزم اولا حاجتين، يستلزم اكيد موارد ماليه، يستلزم الحاجه الثانيه ان يكون الوعي الجمعي مستعد لهذا، الوعي الجمعي للناس. انه شوفي الدول مثلا، لما نيجي نبص ألمانيا بعد الحرب العالمية، اليابان بعد قنبلة هيروشيما، زي ما قلت أنا الطرق الأمريكية اللي كانت في بداية القرن 19 إلى 20 عبارة عن طرق طينية العربية بتغرس فيها. هناك نشأت إرادة جمعية، ده اللي يهمني، لازم يبقى فيه إرادة جمعية لدى الناس كلها، حاكم ومحكوم، بأهمية العلم، وبالتالي الحاكم بيودي الموارد والمحكوم يجب أيضا أن يحسن استخدام هذه الموارد. دكتور عصام شرف، بشكر حضرتك جدا. العفو يا سيدي. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذة أسماء عدوي، أحد مسؤولي مسابقة مدينة المستقبل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة أسماء. مدينة المستقبل يعني اسم يعني رائع وغريب في نفس الوقت، فاشرح لنا بشكل مختصر عن المسابقة. المسابقة في الأساس هي مسابقة تعليمية بتستهدف المرحلة الإعدادية، ولو تانية وتالتة إعدادي. هي أساسا التصميم بتاعها بره عشان الناس تحب الهندسة وتلجأ للعلوم. يعني مش بشترك فيها طلبة الهندسة المتخرجين؟ لا، هي المرحلة الإعدادية بره بيعملوها، ف يعني الانترناشنال كومبيتيشن معمولة علشان الطلبة تستفيد منها، ان هم يعرفوا المجال الهندسي اكتر ويحبوه ويبدعوا كده. احنا هنا في مصر خدنا الفكرة علشان احنا عايزين نخلي الطلبة تستكشف موهبة اكتر. سبقوا على ايه بقى؟ بتسبقوا ان هم بيعملوا مدينة مثلا لسنة 2222، وكل سنة بينزل زي مشكلة هتواجهنا في المستقبل. مطلوب ان هم يبداوا يفكروا في حلول المشكله من دلوقتي. ودي اول سنه ليكوا ولا بقى؟ لا، احنا المسابقه موجوده في مصر من سنه 2007، والسنه دي كان اول سنه يبقى لينا مشاركه عالميا. رحنا كان في فريق بيمثلنا في المسابقه العالميه. طبعا مهارات عديده بتعلمها من خلال المسابقه، يعني مش فقط مهاره الهندسه او التفكير الابداعي، لكن حتى الثقه في النفس وطريقه العرض. ايوه بالظبط كده، بالظبط. هل بيتم تدريبهم على هذه الامور ايضا؟ في حاجات هم بيتعلموها من خلال الاحتكاك، وفي حاجات احنا بنديها لهم اللي هي معظمها الحاجات التكنيكال هم بنديها لهم في التدريب. لكن المهارات الثقه بالنفس، ان هو يعرف شغفه فين او يشتغل فين وعايز ايه، دي بيعرفها من خلال ما بيشتغل، بيلاقي هو اكتر طاقته ناحيه البحث العلمي، طاقته ناحيه التخطيط، طاقته ناحيه كده. طلبه كتير جدا، يعني هو ده اللي احنا كل اللي قايمين على المسابقه متطوعين، وطلبه كتير جدا يعني ان هم في مرحله اعداديه يعرفوا هم عايزين يعملوا ايه. بيقول لك انا كانت مسابقه فيوتشر سيتي او مدينه المستقبل هي التحول اللي في حياتي اللي خلاني عرفت انا عايز ايه وبعمل ايه. وفعلا احنا يعني الحمد لله. شكرا لك استاذه اسماء، اشكرك جدا. على هذه الصفحه مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، لتكريم الإسلام للمرأة صور عديدة، نرجو توضيح ذلك. صور تكريم الإسلام للمرأة كثيرة، حيث لم يفرق الإسلام بينها وبين الرجل إلا فيما يخصها من أحكام تتوافق مع تكوينها وطبيعة خلقها، فالنساء شقائق الرجال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية، وهي قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من سعته إلا كن له حجابا من النار. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وثنتين؟ قال: وثنتين. وإذا كبرت البنت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها يد بسوء، ولا لسان بأذى، ولا عين بخيانة. وإذا تزوجت فبكلمة الله وميثاقه الغليظ في بيت جديد كفل لها الشارع الحنيف فيه إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها، وجعل لها الإسلام حق التملك والإجارة والبيع والشراء والتعليم والتعلم، وأوصى الإسلام بالمرأة أمة حيث عظم حقها وحذر عقوقها. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كذلك أوصى الإسلام بالمرأة زوجة فأمر بمعاشرتها بالمعروف والصبر عليها وإن أساءت. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كيف احترم الإسلام رأي المرأة؟ نعم، جعل الإسلام للمرأة كلمتها المسموعة، نعم، ودورها المؤثر في تعليم العلم ونشره. قال تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولقد ظهر جليا كيف احترم الإسلام رأي المرأة من خلال موقف السيدة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بنود الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم أحد. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم أحد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينا فعرفت ذلك في وجهه وسألته عن السبب، فهدأت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخففت الأمر عليه وقالت: أخرج ولا تكلم منهم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك، فإن فعلت ذلك فعلوا مثلك. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها وأصابت في رأيها. وحدث أن خطب سيدنا عمر رضي الله عنه ذات مرة فقال: أيها الناس، ما إكثاركم في مهور النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهور فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان في الإكثار خير لم تسبقوهم إليه، فلا أعرفن أحدا زاد صداق امرأة على 400 درهم. فاعترضته امرأة من قريش وقالت: يا أمير المؤمنين، أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال عمر: اللهم غفرانا، كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. في نهاية اللقاء نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.